إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة للتعاضي والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك من تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأدومه، والصلاة والسلام على المصطفى المختار سيد الأبرار وأشرف الأطهار، وعلى آله وصحبه الأخيار ومن سار على دربهم في كل الأزمان والأمصار. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس جديد من مجالس أهل التفسير نلتقيكم فيه بكل الود، حيث نجتمع سويا على كتاب الله نتدارس آياته تدبرا وتفسيرا. عسى أن تحفنا الملائكة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. وبداية أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج: أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. نأتيكم بصحبة ضيفنا وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حللت أهلا شيخنا الكريم وطئت سهلا وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيك شيخي الكريم. وأحبابنا ننتظر مشاركاتكم وإبداعاتكم وتفاعلاتكم، فمرحبا بكم على رقم 92628 مرة أخرى 92628، حيث نستقبل رسائلكم القصيرة ونجيب عنها بمشيئة الله تعالى. ونبدأ مجلسنا اليوم من الآية 54 بعد 100: ثم أنزل الله عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة الآية. وهنا شيخنا الكريم العجب، حيث في بعد كل انكسار يظهر المخلص ويظهر أتباع معتب بن قشير من قال لو كان لنا من الأمر شيء. ولكن يعني فضلا شيخنا الكريم وتكرما لإفادة المتابعين، لو عرجنا سريعا على المحاور التي دارت حولها السورة قبل أن ندخل في هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فقد تقدم لنا فيما سبق من لقاءات أن هذه الآيات تتكلم عن قصة الاستراتيجية العسكرية التي تؤدي إلى النصر في المعركة، وترك هذه الاستراتيجية أو ترك بعض بنودها يؤدي إلى الهزيمة والفشل. فالله سبحانه وتعالى يبين لهم مكامن النصر ويبين لهم مواضع الفشل، وبالتالي فهو يرسم لهم سننا متعددة من أجل أن ينالوا النصر في معاركهم العسكرية وفي معاركهم الحياتية. من أجل أن ينالوا، يعني المسلمين، أي من أجل أن ننال نحن جميعا كمسلمين، نحن جميعا ونحن المسلمون أن ننال النصر. ولذلك قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، وقوله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يدل على أنه ينبغي أن ندرس هذه السنن من أجل أن نظفر بالنصر. وينبغي أن تكون هذه السنن هي جزء دراسة هذه السنن، ينبغي أن يكون أن تكون دراسة هذه السنن جزء من الثقافة الإسلامية والثقافة العسكرية والثقافة السياسية التي تلقاها الأمة، أي من العلم العام وليس من العلم الذي يخص به جنس أو فئة من المسلمين دون غيرهم. يعلمها جميع المسلمين، ينبغي أن يعلمها جميع المسلمين الذين يتعلمون والذين سيكون لهم بعد ذلك مواقع تأثير على القرار داخل هذا البلد. فالسنة، فذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق عددا من المواقف التي حدثت في أحد، ومنها أنه أصابهم غما بغم بعد أن فشلوا وبعد أن تنازعوا في الأمر وبعد أن عاصوا بعدما أراهم ما يحبون. بعد هذا كله أتت السنة الثالثة. السنة الثالثة في خضم هذه المعركة أن هي تتكلم عن شيء من أهم سنن النجاح. ما هي هذه السنة؟ قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذه السنة عبارة عن أمرين. الأمر الأول: وجود الطائفة المطمئنة المتماسكة عند النوائب الثقيلة من أهم سنن النجاح. نعم، لأنه قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذه الطائفة هي التي ستتولى القيادة وستتولى إدارة الأمور، ستتولى الخروج، الإخراج، إخراج المسلمين من حالة التقهقر والفشل والتزلزل والاضطراب والرعب الذي أصابهم إلى العودة من جديد إلى التماسك. إذن هذه السنة الأولى في هذه الآية، وهي السنة الثالثة بحسب الآيتين السابقتين. السنة الثانية التي نستنبطها من هذه الآية أن الاضطراب والهزيمة والتقهقر ينبغي في معركة، ينبغي ألا يعمي الأعين عن أنه يمكن أن الفوز في الحرب إجمالا. نعم، تدارك هذه الخسارة. إذن حدوث الهزيمة في موقف من مواقف المعركة لا يعني أن المعركة انتهت. نعم، فالله سبحانه وتعالى قال: ثم أنزل عليكم. طيب متى هذا؟ متى أنزل عليهم، على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد الغم أمنة نعاسا؟ متى؟ نقول: ذكر الله في الآية السابقة أن الله أصاب المسلمين بسبب ذنوبهم، بسبب عصيانهم، بسبب عدم التزامهم بالاستراتيجية العسكرية التي رسمت لهم، أصابهم غما بغم. أصابهم غما في الأول، ثم ذكر أنه أصابهم غما ثانيا، ثم هنا قال: ثم أنزل. ثم، كلمة ثم، ظاهر كلمة ثم أنه أنزل من بعد الغمين الأمنة النعاس، أمنة نعاسا، بعد الأحداث المذكورة في قوله: ثم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. وكأن إذن الأمنة النعاس متى نزلت على هذه الطائفة المتماسكة الثابتة؟ متى نزل؟ كأنه نزل عليهم في نهاية المعركة، في نهاية المعركة، نعم، أو بعد انقضاء المعركة. ما الفائدة؟ في نهاية المعركة يمكن الآن أن يعملوا كرة بعد هذه الفرة ويغيروا الموازين، وأيضا أن يستعيدوا رشدهم بعد هذه الأمنة والنعاس الذي أصابهم. نعم. طيب، إذا كانت الأمنة بعد انقضاء المعركة مباشرة، نقول الفائدة نفس الشيء، أنه ما يصبح الويل والثبور هو الذي على ألسنتهم لأنهم خسروا المعركة، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرتاحوا قليلا ثم بعد ذلك يستعيدوا رشدهم وينظروا كيف يمكن أن يدبروا أمرهم، يعيدوا التخطيط والتفكير من أجل مواجهة العدو. فهم وإن خسروا معركة فلم يخسروا جميع المعارك، لم يخسروا جميع المعارك، وهم وإن خسروا موقفا لم يخسروا جميع الحرب. ولذلك قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. فقد حزن البعض، لاحظ هنا أن البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا على الهزيمة واعترتهم الآلام، وربما رجوا بعد أن استغفروا لذنوبهم أن ينصروا مستقبلا إن لم يعودوا إلى الفشل والتنازع وعصيان قائدهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عليهم النعاس أمنة، أو الأمنة نعاسا، حتى يستردوا ما فقدوا من القوة بما أصابهم من القرح وما عرض لهم من الضعف. فانظر هنا إلى اللطف الإلهي العجيب. أعقب هول الهزيمة وذعرها وهرجها ومرجها، يعني اختلاطها، أعقبهم السكون العجيب. أعقب ذلك كله السكون العجيب. السكون هو الذي جاء بعد ذلك. إذن أعقبهم الله السكون العجيب، أو أعقبهم السكون العجيب، يعني السكون جاء إليهم، ولكن ننسب هذا إلى الله، فنقول أعقبهم الله تعالى السكون العجيب، سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى ربهم وثابوا إلى نبيهم. أتاهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين. وهنا لاحظ أنه عبر عن ذلك بلطف ورقة عجيبة، فقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. فالجرس جرس الكلام يدل على جو مطمئن وادع وهادئ. فأنزل الله من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى الطائفة المتماسكة التي بيدها قلب موازين الأمور وقيادة الأمة وإخراجها من الضعف وحالة التقهقر والهزيمة. النوم للمصاب بمثل تلك المصائب نعمة كبيرة وعناية من الله عظيمة، وقد كان من أثر هذا الاطمئنان في القلوب والراحة للأجسام والتسليم للقضاء أن سهل الله على هؤلاء المؤمنين بعد ذلك اقتفاء المشركين، لأنهم كروا عليهم في حمراء الأسد كما سيأتي في هذه السورة في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فإذا كان هذا من أثر الأمنة، أنزل الله أمنة. ما معنى أمنة؟ يعني أمانا ضد الخوف، والنعاس معروف وهو النوم الخفيف. إذن هو عبارة عن فتور يتقدم النوم ويظهر أثره في العينين، يعني العين تغلق على نفسها، تغلق العين على نفسها وبعد ذلك وربما تفتح بعد قليل. فأنزله الله تعالى على أهل الإخلاص من المسلمين واليقين، فشعروا بالهدوء والاطمئنان حتى نزل عليهم النعاس في موقف من أشد المواقف الحياتية ابتلاء وشدة وهولا. وهذا يدل على الشجاعة، النعاس حقيقته يدل على الشجاعة، لأنك العدو الذي أمامك يوشك أن يقتلك وأنت ناعس، ليس هناك من يكون مضطرب وفي نفس الوقت يأتي له النعاس. هو عدوك سيغتاظ منك لأنه يتوقع منك الآن أنك تقتل نفسك من شدة الخوف والرعب أو من شدة الحزن والألم، فإذا أنت تنعس. هذا يدل على الاطمئنان الشديد كما يدل على الشجاعة، وفي الوقت ذاته أيضا يدل على الثقة المطلقة بالله، فإن النوم لا يجيء مع الخوف ولا يجيء مع الرعب. ولذلك روى الطبري عن ابن مسعود قال النعاس في القتال أمنه، يعني أمان وراحة، والنعاس في الصلاة من الشيطان بالعكس. وكذلك روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة الذي هو عم أنس زوج أمه، أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي مرارا وأخذه، ويسقط وأخذه، يعني النعاس يتكرر. هذا يدل على شدة الاطمئنان، شدة الاطمئنان بعد هذا الهول. طيب ما هي فوائد النعاس؟ يمكن أن نقول بأن النعاس يفيد عدد من الفوائد. الفائدة الأولى أن النعاس نوم خفيف وهو أول النوم، من أعظم فوائده أنه يزيل التعب ولا يغيب صاحبه. إذن هو يزيل التعب ولكن في الوقت ذاته حواسه لا زالت تعمل، لا نقول حواسه وإنما نقول بأنهما غاب عن الوعي وذهب إحساسه بالكلية، ولكن هناك شيء يعمل، هناك ما زال شيء يعمل، وعند أدنى خاطر يحدث أمامه سيقوم. هذه فائدة النعاس، ولذلك قال قال أمنة، ولو كان نوما ثقيلا لأخذوا بكل بساطة وقتلوا وهم نائمون. الفائدة الثانية أن النعاس رحمة ندية تأتي للمجاهدين المرهقين الفزعين المجهدين، فإذا جاءت هذه الرحمة الندية ولو لحظة واحدة يفعل في كيانهم فعل السحر ويردهم خلقا جديدا، ويسكب في قلوبهم الطمأنينة كما يسكب في كيانهم الراحة بطريقة مجهولة الكنه والكيف، لأنه من الله. الثالثة، الفائدة الثالثة، أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد. يعني العادة أنه ينزل على واحد اثنين ثلاثة في الصف، لكن الله تعالى قال يغشى طائفة منكم، فإذا كان هناك مجموعة لا بأس بها غشيها النعاس. فكان ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيزداد المؤمنون بذلك يقينا وشجاعة في مجابهة أعدائهم. الفائدة الرابعة أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال، يوجبان الإعياء والتعب، الأرق والسهر. والنوم يفيد عودة النشاط واشتداد القوة والقدرة لمن يأتي. بعد ذلك من فوائد النعاس أيضا أنه ينفي الحزن، لأن الحزن تبتدئ خفته بعد أول نوم يعقبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فزع من الوحي قال دثروني دثروني، يحتاج الإنسان إلى أن ينام أو يتدثر. الفائدة السادسة أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم على عين من بقي منهم لئلا يشاهدوا ما حدث من قتل أعزتهم وعظمائهم، فإنهم إذا رأوا ذلك اشتد الحزن والخوف والجبن وربما سيطر ذلك عليهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعمي أعينهم بهذا النوم أو يبعد نظرهم عن ذلك. أن من فوائد ذلك أيضا أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتل المسلمين، فبقاء المسلمين في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أدل الدلائل على أن الله هو الذي يحرسهم ويحميهم ويحفظهم. ولذلك كانوا يقولون اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. طيب، إذن هذه السنة الرابعة التي استنبطناها من قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هنا طبعا يحتمل أن تكون الأمنة هي النعاس، نعم، ويحتمل أن يقال بأن الله أنزل النعاس ليكون أمنة، ليكون أمنة. إذن إما أنه أنزل الأمنة من خلال النعاس، وإما أنه أنزل النعاس فصار النعاس أمنة أمانا لهم. فأمنة هنا مقدمة عن على نعاس، نعم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. طيب، السنة التي بعدها في نفس الآية، في هذه الآية المباركة الآية 154، وهذه الآية التي قيل بأنها جمعت جميع الحروف الهجائية، هذه السنة نأخذها من قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لاحظ هذا الكلام العجيب والدقيق، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. من أهم أسباب الفشل وجود المنهزمين الذاتيين أو وجود المصلحيين الظانين بالله غير الحق. إذن هنا هذه الآية توجه للذين يصرون على تجميع الناس كيفما اتفق، يقول نحن ينبغي أن نحرص على جمع الناس من أي الأصناف كانوا، والجمع بحد ذاته ينبغي أن يكون مقصودا. نقول الجمع ليس مقصودا، لأن وجود طائفة منهزمة في ذاتها سيؤثر على الجيش كاملا. نعم. فالله تعالى بيّن هذه الطائفة ذات المصالح الخاصة والتي تحمل بذور الانهزام في ذاتها، فقال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. إذن ليس همهم هو الإسلام ولا همهم صالح المجتمع صالح المجموعة، وإنما أهمتهم أنفسهم. والظاهر أن المقصود هنا طائفة من المؤمنين. طيب، هذا سؤال آخر، هل المقصود هنا طائفة من المؤمنين أو طائفة من المنافقين؟ نعم. نعم، هذا سؤال مهم، لأن كثير من المفسرين في الآية يميلون إلى أن الكلام هنا كلام عن المنافقين. نعم، ويقال أن قشير أن معتب ابن قشير كان زعيمهم. خبرني، ألم يذهب المنافقون وفروا من أول المعركة؟ كان هذا سؤال أيضا. طيب، كيف إذن نقول بأن هذه الآية تتكلم عن طائفة من المنافقين إذا هم أصلا قد مشوا ذهبوا؟ فيحتمل أن الكلام عن هؤلاء الذين ذهبوا، ويحتمل أن الكلام عن صنف من المؤمنين موجودون ولكن أصابهم ضعف بشري، فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الضعف والخطأ الذي ألم بتفكيرهم وقلوبهم. نعم. فقال وطائفة ولا ضير، فإن المؤمن قد يخطئ وقد يقع في المعصية الفعلية، فما بالك بالمعصية القلبية. طيب شيخي، هنا قال سبحانه وتعالى يغشى طائفة منكم، وحينما قال عن هذه الطائفة لم ينسبها للمسلمين، أي قال وطائفة قد أهمتهم، لم يقل وطائفة أخرى منكم. ليس بالضرورة أن يحتمل أن أن يكون منكم وطائفة أخرى منكم، واكتفى بالسابق عن اللاحق، أي بلفظ كلمة منكم السابقة لتدل على ما بعدها، ويحتمل أن لا تكون من المؤمنين وأنها من المنافقين الذين فروا وأرادوا زيادة تخذيل المسلمين بعد عودتهم. يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكنني أقول بأن ينبغي أن نعترف بواقعنا. نحن تطرأ علينا العلل ويأتينا الخلل والزلل، بشر. نعم. والله سبحانه وتعالى قال عن آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى. ولذلك قال الشوكاني: عصى أبو العالم آدم، وهو الذي من طينة صيره الله، وأسجد الأملاك من أجله، وصير الجنة مأواه، أغواه إبليس، فمن ذا أنا المسكين إبليس أغواه. بمعنى أنه ينبغي أن نعترف بأنه قد يصيبنا. نعم. وذاك آدم عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا خيرا من أب رحيم قدم لنا كل خير. ولكن المقصود أنه اعتراه هذا، فمن باب أولى أن يعتري ولده ما هو أكثر من ذلك. وأول طريق، أول طريق لتحويل الهزيمة إلى انتصار، ما هو أول طريق؟ أول طريق أن نعترف بأخطائنا. إذا لم تعترف بأخطائك فهنا كما قلت فضيلتكم في الحلقة، ونكرر هذا لأن الآية ستكرر. نعم. ذلك. قال إذن، قال الله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الظاهر إذن والله أعلم أن المقصود هنا طائفة من المؤمنين، وأنهم قد ضعفوا وتخلخلت المفاهيم عندهم، فقاموا يقولون: هذا هل لنا من الأمر من شيء؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ويحتمل الذي قال هذا هم المنافقون. ولكن أيضا لا يستبعد أن يكون مجموعة من المؤمنين قالوا هذا الكلام. وأما المنافقون فقد سيأتي الكلام أيضا عنهم صريحا بأسمائهم بأوصافهم أنهم منافقون. قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا. فإذا الكلام هنا غالبا عن المؤمنين، عن طائفة من المؤمنين. طائفة من المؤمنين طار عن أعينهم الكرى، ما أتاهم النعاس، وبدأت تختلط عندهم المفاهيم، فقاموا وقالوا هذا الكلام: هل لنا من الأمر من شيء؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فإذا حدث لهم ارتباك في طريقة تفكيرهم وتقويمهم للهزيمة التي حدثت. هذا يحصل كثيرا للأسف، بعض المسلمين عند أول مصيبة إذا تعتري بعضهم الآخر، بدلا من أن مثلا يقولون بأن هذا قد يكون نوع ابتلاء، أو بدلا من أن يدرسوا أسباب هذه المصيبة التي حلت، فورا ينسبونها إليهم على سبيل الشماتة أو نحو ذلك مثلا. لا على سبيل الدراسة الدقيقة، لا على سبيل الدراسة الدقيقة للحدث. وصف الله هذه الطائفة بخمس صفات، هذه الطائفة التي قد تتسبب في نشر الفشل في وسط المؤمنين بخمس صفات. الصفة الأولى الأنانية المفرطة بالنظر إلى ذواتهم، لأنهم يهمون مصالحهم. فقال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. والله هذه الكلمة تتكرر طوال الزمان والمكان يا شيخ. الآن لماذا الدول الإسلامية 57 دولة؟ لماذا ليسوا أمة واحدة؟ والله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة. هم سيبررون، فليبرروا بما شاءوا، فلنبرر لأنفسنا ما شئنا، لكن ينبغي أن نعترف بأننا عبارة عن 57 دولة، لأنه في الغالب أهمتنا أنفسنا، أهمتهم أنفسهم. نعم. بدلا من أن يتفق الجميع ويتحدون سواء اتحادا شعبيا أو اتحادا حكوميا، ويكون لهم ناطق واحد يسمى وزير الخارجية، أو مثلا جيش موحد يسمى الجيش، أو كما يقال كومنولث، أو على سبيل المثال اتحاد. نعم، اتحاد أو حقيقي. اتحاد. نعم. إذن أهمتهم أنفسهم، هذه الكلمة معجزة في ذاتها، ترسم صورا مختلفة لمن أهمتهم أنفسهم. فمنهم قوم، إذن هناك قوم من المسلمين يهتمون لأمر الأمة ويقومون عليها، ولكن بقدر، وفي حال الرخاء وفي حال البأس. ومنهم قوم يهتمون لأمر الأمة فقط في حال الرخاء، ولكنهم لا يهتمون لأمر الأمة في حال الشدة والبأساء، فيضعفون وتذهب تلك الشعارات التي رفعوها في حال الرخاء، فتراهم لا يلوون على أحد، يصعدون ولا يلوون على أحد، فحقيقة الإيمان عندهم قائمة، إلا أنه يعتريها فترى الضعف تستبين، فترات الضعف عندما يصابون بالشدة نعم بالشدة والهزيمة. أو بالهزيمة، وهم في هذه الحالة في بأمس الحاجة إلى التدرب على التزكية، تزكية النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأنا ما أقرأ هذا الحديث إلا وينتابني العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها، ما قال اللهم زكي أمتي، اللهم آتي نفسي تقواها. فبدأ بنفسه ليدل أمته على ما ينبغي أن يفعلوه بالنسبة لأنفسهم من الاعتراف بأخطائهم. معنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه أن يكون ليس مزكى النفس، بل هو أعظم النفس زكاة، أعظم النفوس زكاة. وزكاه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أكثر. نعم، من مرة. نعم، وقد زكاه في كل جوارحه. ومن هذه الطائفة قوم جعلوا مصلحتهم هي محور تحركات العالم، فإذا ذهبت المصلحة فإنهم مستعدون أن يدمروا العالم كله. وهذا الذي يحصل في كثير من الدول الإسلامية، حيث يقوم طغاتهم بإبادة شعوب المسلمين لأنهم جعلوا أنفسهم هم محور تحركات الناس، وجعلوا أنفسهم هي محور التفكير عند الناس والتقدير عند الناس، وهي محور الاهتمام في وسائل الإعلام وفي الجيش وفي الاقتصاد وفي التعليم. وهؤلاء يسترون أنفسهم في الأيام الرخاء بكلام معسول، وبعد ذلك ينكشف الأمر في أيام الشدة، فلا يظهر همهم لا للدين ولا للمسلمين ولا للبلدان ولا للأعراض ولا للدفاع عن الولدان ولا عن النساء والأطفال، وإنما تهمهم أنفسهم، ويبيعون الكل مقابل المصلحة الشخصية التي ربما تبجحوا بها عندما يلبسونها ثوب البطولة. دائما يلبسون أنفسهم ثوب البطولة ويسبغون على أنفسهم الألقاب ويوهمون العامة أنهم يعملون لهم، بينما هم في الحق يسخرون جميع مقدرات الأمة من أجل مصالحهم الشخصية. إذن هذه الصفة الأولى من صفات هؤلاء الذين يسببون الفشل في الأمة، أهمتهم إيش؟ أنفسهم. الصفة الثانية، ولذلك عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كيف كانوا يصورون للمسلمين في عهدهم أنهم لا تهمهم أنفسهم؟ لأنهم يبدأون هم فيقومون على حاجاتهم الشخصية، وتراهم ربما نزلوا وكنسوا مع المكنسين، وتراهم ربما نزلوا وصلوا مع ليصلوا مع الناس صلاتهم ويتفقدون الصغير والكبير، إذن لا تهمهم أنفسهم. وتراهم يتخلون عن امتيازاتهم المالية، وبعض المجرمين يتهم مثلا أبا بكر وعمر بأنهم أصحاب دنيا. سبحان وأين الله القصور؟ سبحان الله. أين القصور التي خلفوها حتى نراها إذا كانوا أصحاب دنيا؟ يا ترى كم من سرير كانوا يناموا عليه، وكم من الحرير الذي كانوا يلتحفونه حتى نقول بأنهم أصحاب دنيا؟ كم خلف عثمان بن عفان من القصور الفاخرة التي إلى الآن ما استطاعت المعاول أن تهدمها، مع أنه إذا أراد كان غنيا مع أنه إذا أراد ذلك أن يفعل ذلك لفعله. نعم نعم. إذن نحن نريد أن نقول كلمة أهمتهم أنفسهم هي معيار لفضح حقيقة أنفسنا وللقياس، هل نحن فعلا تهمنا أنفسنا أو يهمنا ديننا والناس؟ عند ذلك تظهر حقيقة الإيمان من حقيقة الانحراف والتقطر. هذا معيار. نعم. الصفة الثانية لهذه الطائفة التي تسبب الفشل والهزائم، يظنون بالله غير الحق، غير الحق ظن الجاهلية. إذن هم أصحاب ظن جاهلية وليس ظن إسلام. لاحظ، يظنون بالله غير الحق جاءت بعد قوله أهمتهم أنفسهم. الفائدة في هذا الترتيب أن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. عندنا يظنون بالله أولا غير الحق، وثانيا ظن الجاهلية. الفائدة أن غير الحق ديان كثيرة، غير الحق ديان كثيرة، أقبحها، أقبح غير الحق ظن الجاهلية. أقبح ظن الحق، أقبح غير الحق، أقبح غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية، لأنه قال يظنون بالله إيش؟ غير الحق. طيب غير الحق مثل ماذا؟ غير الحق يحتمل أن يكون نصرانية، يحتمل أن يكون ينتمي لليهودية، يحتمل أن يكون ينتمي للمجوسية، يحتمل. أقبحها ما تعلق بالجاهلية، فقال ظن الجاهلية، فخصص ما هو مما ينتمي لغير الحق بظن الجاهلية، فأقبحها مقالات أهل الجاهلية. فذكر أولا أنهم يظنون بالله غير الظن الحق، ثم بيّن أنهم اختاروا من أقسام الأديان الباطلة التي هي ليست حقا أسوأ. ظن الجاهلية. نعم. أسوأها وأردأها وأركها وأكثرها بطلانا، وهو ظن الجاهلية، كما يقال فلان دينه ليس بحق، ثم يخصص فيقال دين الملاحدة، يعني ليس بحق، قد يقال بأنه يعني يهودي مثلا. نعم. طيب نصراني مثلا، هذا أمر عام. نعم. فلما قال بدين الملاحدة، دين الملاحدة. نعم. بيّن أنه أسوأ ما يمكن أن ينسب لغير الحق. لماذا؟ ما هو ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية هو أن يظن الإنسان أن الله سيخذله لأنه مسلم، أن الله سيخذله لأنه مسلم، أو أن يظن بأن الإسلام لو كان حقا لما هزم في موطن. هذا ظن الجاهلية، لأن هذا لا يعرف حقيقة الحياة الدنيا والابتلاء، ولأنه أكبر الحياة الدنيا فجعلها هي الأهم، بينما الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالعقوبات أو بالمصائب لأنه يخبئ له شيئا عظيما في الآخرة، في الآخرة الإنسان. أو الآخرة. قد يبتليه بأن يهزم، مع أن معصيته إذا عصى، مع أن معصيته صغيرة بالنسبة للكفر. لماذا؟ لأنه يريد أن يصفيه وأن يجعله أنقى وأن يعيده إلى دينه الأحق والأرقى. فإذا هذا الظن، وهو ظن أن الإنسان لمجرد أنه مسلم يمكن أن يخذله الله، أو لأنه خذل وهو مسلم فمعنى ذلك أن الإسلام ليس بحق، هذا هو ظن إيش؟ الجاهلية. طيب. والحالة العامة في هذه الأيام أن كثير من المسلمين والله المستعان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولذلك تجدهم لا يتفقون سياسيا، ليس عندهم وحدة اقتصادية، يستعينون بأعدائهم. طيب لماذا يستعينون بأعدائهم وهم يمكن أن يستعينوا بأصحابهم وإخوانهم؟ يمكن أن يشكلوا السوق الإسلامية المشتركة في الاقتصاد، ويمكن أن يشكلوا الوحدة أو الاتحاد السياسي في المسائل السياسية على سبيل المثال. طيب بالفعل هنا شيخنا نأتي يعني بافتراض صحة الرأي القائل بأن هذه الطائفة التي أهمتهم أنفسهم هي من المسلمين، فهل يجوز، هل يجوز للمسلم أن يظن في الله غير الحق، وهل هذا الظن يبقيه على إسلامه؟ سؤال. نعم، وفقك الله وبارك الله بارك فيك. الله فيك. انظر الآن، هل يجوز للمسلم أن يظن بالله غير الحق؟ طبعا لا يجوز. لكن السؤال، هل يمكن أن يقع؟ نعم يمكن أن يقع. نعم. أما أنه يجوز؟ ما يجوز. مثل ما نقول هل يجوز الزنا؟ لا يجوز. هل يجوز الاحتكار؟ لا يجوز. هل يجوز الربا؟ لا يجوز. هل يجوز الكذب؟ لا يجوز. لكن هل يمكن أن يقع من الإنسان المسلم؟ نعم يمكن أن يقع. وعندما يقع يكون قد وصل إلى فترة ضعف ينبغي أن يراجع نفسه، وينبغي أن يعترف أنه وقع، لأنه لو لم يعترف لازداد سوءا. ويبقي على الإسلام ظنه بالله غير الحق. عندما يقع في هذه المعصية الإيمان يرفع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فوق رأسه فصار كالظلة، فإذا أقلع عاد إليه، ولذلك تجده يندم ويبكي ويتوب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ليس المقصود نزع الإيمان بالكلية، ولكنه نسي عند ذلك قدره ولم يقدر ربه حق قدره فوقع في هذه المعصية. فالجواب إذن عن هؤلاء الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أن الله خلق الخلق لحكم منها الابتلاء، ولا يتحقق الابتلاء مع بقاء النصر الدائم للمسلمين، ولذلك قد يبتلي المسلمين في موطن بالهزيمة، إما لمعصية طرأت منهم، وإنما لأن الله أراد أن يداول بين الناس، وهذه من سننها التي ثبتها في أول الآيات، فقال وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن إذا كانت الطائفة المقصودة هنا التي تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية ممن ضعف إيمانه، فهذا طيف شيطان اعتراهم فظنوا بالله ماذا؟ غير الحق ظن الجاهلية. خطر إذن هذا الخاطر السيء على بال الإنسان، فعند ذلك عاتبه فيه الرحمن. وإذا كانت هذه الطائفة من المنافقين فهذا الأمر متأصل فيهم، كما قال الله تعالى عنهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا في سورة الفتح. طيب هذه الصفة الثانية وهي يظنون بالله غير الحق ماذا؟ ظن الجاهلية. الصفة الثالثة يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يظنون هذا بقلوبهم لم يتماسكوا حتى أخرجوا ذلك على ألسنتهم. فماذا قالوا؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ تشير هذه الجملة المباركة إلى معنيين عظيمين. جملة يقولون هل لنا من الأمر من شيء، لو كان لنا من الأمر، تصور مشهدين حياتيين وتشير إلى معنيين. المشهد الأول قوم يقولون هل لنا من أمر النصر والقوة والغلبة من شيء، هل لمجرد أننا مسلمون يكون لنا من أمر النصر والقوة والغلبة من شيء فيجب أن نهزم غيرنا؟ إذن قولهم هل لنا من الأمر من شيء استفهام على سبيل الإنكار، أن يأتي الشيطان ليخطر بينهم وبين نفوسهم ويشككهم في صدق وعد الله ودينه، هذا إن كانوا منافقين، أو يشككهم في صدق خطواتهم الإسلامية إن كانوا مسلمين. إذن إذا كانوا منافقين فهو يشككهم في صدق وعد الله لدينه، أما إذا كانوا مؤمنين فهو يشككهم في صدق خطواتهم، يقول لا كان ينبغي أن تتنازلوا عن المسألة الفلانية وما هزمتم إلا لإصراركم على كذا وكذا مثلاً، فيأتي يشككهم في الخطوات التي عملوها ليزلزل ثقتهم بدينهم. وليجعلهم يزدادون انحرافا ربما إذا كانوا قد انحرفوا أو عصوا. فقد فهموا مما بعض المسلمين ربما فهم مما وقع يوم بدر أن النصر وحقية الدين وأحقية الدين أمران متلازمان. النصر وأحقية الدين. لاحظ الآن هم في بدر نصروا ولا لا؟ نعم نصروا. قد يفهم الإنسان أن النصر في بدر لمجرد أنهم مسلمون. نعم. وليس لأنهم أخذوا بالأسباب سواء الأسباب الشرعية أو الأسباب المادية وهي السنن التي ذكرناها. نعم يعني استلزام أنهم مسلمون. فينبغي أن ينصروا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين الأمر ليس كذلك. وإنما لابد أن يتبعوا الأسباب الشرعية والمادية وإلا فقد يهزمون وهذا الذي حدث. فالنصر إذن لا يتم لمجرد النسبة والانتساب دون القيام ببذل الأسباب الشرعية والمادية. كان هذا الظن غير حق لأنه تخليط في معرفة صفات الله تعالى في معرفة صفات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي معرفة هدي الله وفي معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في الكون. ولذلك قال لما سأل هرقل أبا سفيان كيف قتالكم إياه فقال ينال منا وننال منه، فهرقل يعرف أن هذا من حكمة الله فقال كذلك الإيمان حتى يتم الأمر كذلك، يعني لا يمكن أن يكونوا معصومين، لا بد أن تنالوا منهم إذا وقعوا في معصية حتى يتمم الله عليهم الإيمان. في الحقيقة الهزيمة هذه في الأخير إذا حسبوها حسابا حقيقيا واستفادوا منها ستتحول إلى نصر عظيم على أنفسهم وفي الواقع. هذا الفهم يا شيخ محمد هذا الفهم خطير جدا، وقد يتسبب ذلك في تغييرهم لسبل نصر الله تعالى لتكون بطرق غير صحيحة، وهو فهم أن الإسلام لمجرد الانتساب إلى الإسلام هذا يستلزم وقوع النصر. وقوع النصر. ولذلك ذكر الزبير بن العوام فيما رواه الضياء في المختارة هذا الكلام فقال والله إني لا أسمع قول معتب بن قشير أخي بني عمرو بن عوف والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فلعل ذا كان من الهفوات التي لا يخلو إنسان من الوقوع فيها. والعتاب في هذه الآيات متركز على المؤمنين لأنه صرح بصفة المنافقين لاحقا. يمكن أن تكون هذه الصفة إذن لمجموعة من المؤمنين الذين تلاعب بهم الشيطان، ويمكن أن تكون لمجموعة من المنافقين كما ذكرنا. طيب هذا المشهد الأول. المشهد الثاني قوم يطعنون في خطة القيادة والمعركة بعد أن أقرت بالشورى على نبي مؤيد بالوحي، وهي مسألة خطيرة تبين شيئا من ظلام النفس البشرية وتلقي بالتقصير على غيرها. يعني كيف هنا قوم لما قالوا لو كان لنا من الأمر، لاحظ كلمة لو هل لنا من الأمر إيش من شيء، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. ما قتلنا ها هنا. طيب لو كان أخذ برأينا وتحصن بالمدينة. الآن هل لنا من الأمر من شيء ذلك؟ يحتمل هل لنا من الأمر شيء يعني من أمر القدر، فنحن بمجرد أننا مسلمون إذن نحن خلاص ينبغي أن يتحقق لنا النصر. فهذا الذي تكلمنا عنها الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لا تتكلم عن القدر. الطائفة الثانية تتكلم عن خطط القيادة. القيادة هنا هي القيادة النبوية على صحبه أفضل الصلاة والسلام، وهي استجابت للشورى وخرجوا من المدينة. فإذا هناك من يطعن في هذه الخطوة، هذه الخطوة من الأساس. نعم. لو كان النبي سمع لنا وما خرج من المدينة لانتصرنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هناك ظلام في هذه النفس التي قالت هذا الكلام، ونسوا هنا شيخنا الأخطاء التي حدثت على الجبل. نعم. وتلقي إذن ليست الخطة هي التي سببت الفشل، ولكن ولكن عدم تنفيذ الخطة هو الذي سبب الفشل. وهذا نوع من التلاعب الشيطاني الكبير. ولذلك أنا سمعت مرة واحد من الإخوة لما سئل عن الشورى فقال الشورى لا داعي لها، الله تعالى لما أنزل الهزيمة على المسلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم استجاب للشورى. نقول يا شيخ اتق الله، الآن سيأتي ما يؤيد أن الشورى ينبغي أن تستمر في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. طيب ما هو الرد على هؤلاء على كلا الطائفتين؟ الطائفة التي تقول هل لنا من الأمر القدري شيء، أمر القدري بالنصر شيء، أو الطائفة التي تقول هل لنا من الأمر أي من أمر الخطط وإعداد الخطط والاستماع لنا شيء؟ ما الرد عليهم؟ أولا نقول نرد عليهم بأن الذي تفعلونه وتفكرون به أمر جاهلي ينسب إلى الجاهلية، ولذلك قال الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا الوصف ظن الجاهلية لعله من مبتكرات القرآن، يعني من الأساليب البيانية القرآنية العجيبة التي لم يأتي بها العرب من قبل. فقد وصف الله تعالى بهذا الوصف النسبة إلى الجاهلية، وصف به المشركين تنفيرا من الجهل، حتى إذا وصف به المسلمون نفروا وشعروا بالبشاعة. نعم. بالبشاعة. من ذلك مثلا قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، عندما تحكمون القوانين الوضعية القادمة لكم من الشرق أو من الغرب فأنتم تحكمون بحكم الجاهلية. الجاهلية، كأنكم رجعتم إلى الجاهلية الأولى حيث لستم إلا مجموعة من الجهال. فهل تحبون لأنفسكم أن تكونوا كذلك؟ فنفرهم عندما قال في حكم الجاهلية تبغون. كذلك قال الله للنساء المتبرجات السافرات اللواتي يريدن أن أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أو لا يريدن أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكنهن ما زلن مصرات على إظهار الزينة. فقال الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن التعصب الجنسي وليس الانتماء للإسلام، الانتماء الإسلامي، أن التعصب الجنسي نوع من الجاهلية. فقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت أبي في الجاهلية يقول اسقنا كأسا دهاقا، وفي حديث بمعنى فنسب إلى الجاهلية. وفي حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية. فالمقصود إذن أن الصحابة صاروا ينفرون من ذلك الزمن الذي كانوا فيه ويسمونه الجاهلية، فالله تعالى نسب هذا الظن إلى الجاهلية حتى ينفرهم من أن يخطر في قلوبهم. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينفر أبا ذر حينما قال له أنت إنك امرؤ فيك، امرؤ فيك جاهلية. نعم. الجهل يشمل أمرين، الجهل الذي هو ضد الحلم والعقل كقول ابن الرومي بجهل كجهل السيف والسيف منتضى وحلم كحلم السيف والسيف مغمد. إذن هذا الجهل الذي هو ضد الحلم ضد العقل، والجهل الذي هو ضد العلم ضد العلم كما قال السموئل فليس سواء عالم وجهول. والمقصود أنكم إذا ظننتم بالله غير الحق فأنتم إذا تنتمون للجهل الذي هو ضد العقل وللجهل الذي هو ضد العلم، فقد سمع فيكم القبح كله، ينبغي أن تراجعوا أنفسكم. طيب إذن هذا الرد الأول بنسبة تفكيرهم وقولهم إلى الجاهلية. الرد الثاني رد عليهم ببيان المبدأ العقدي الإيماني، فقال قل إن الأمر كله لله، يعني الأمر القدري بيد الله، هو الذي ينصركم متى شاء يخذلكم متى شاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل كما قال الله سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، هو بيده سبحانه وتعالى أن ينصركم أو يخذلكم. فرد عليهم فورا لسوء الشبهة التي قذفها الشيطان في قلوبهم وجرت على ألسنتهم. ومعنى قوله تعالى قل إن الأمر كله لله، هذه الآية عظيمة جدا، عقيدة كاملة تلخص عدد من المفاهيم العقدية. المفهوم الأول الأمر لله في النصر والهزيمة والعز والذلة، اللهم يا رب أعزنا ولا تذلنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. وكذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الظن أن الظن في أن الأمر في أن الإنسان له مع الله شيء من الأمر هو ظن الجاهلية، فهو ظن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. المقصود أنكم بعد أن تؤدوا الواجب عليكم لا ينبغي أن تظنوا أنه يجب على الله شيء، الحكم حكمه والأمر أمره والعبد عبده، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. الثاني إذن هذا المفهوم العقدي الأول أن الأمر لله في النصر والهزيمة والعز والذلة. المفهوم الثاني الأمر كله لله، هذا مبدأ عقدي إيماني يتم تذكير عامة الناس به بعد أن ذكر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الخلق وخليل الحق صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله له ليس لك من الأمر شيء. هو في السورة نفسها في السورة نفسها في الآية 128 قال الله له ليس لك من الأمر شيء. الآن أنتم أيها الأمة أيضا ينبغي أن تعلموا ليس لكم من الأمر شيء. إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. وهذا المبدأ العظيم معنى يجب أن تقوموا بما عليكم القيام به، ثم بعد ذلك إذا شاء أن يحقق لكم النتائج المترتبة على بذلكم الأسباب الشرعية والمادية في الدنيا فعل، وإذا شاء لحكم يعلمها ترك لم ينصركم ولم ينزل عليكم ذلك لحكم يعلمها. وحتى لا تظنوا أن الدنيا هي آخر المطاف، بل آخر المطاف هو في اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إذن ربما كانت المصلحة في إيصال السرور واللذة بالنصر، وربما كانت المصلحة في تسليط الأحزان والآلام، فلم يكن على الله اعتراض في شيء من أفعاله في الإماتة والإحياء والفقر والإغناء والسراء والضراء جل في علاه. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ماذا صنع بعد أن عد الأسباب المادية والبشرية، الأسباب المادية والشرعية، ماذا فعل؟ دعا الله سبحانه، قام يدعو. إذن هو يعلم أنه ربما لا يحصل النصر برغم كل هذه الأسباب، فقام يدعو ويدعو ويدعو حتى قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، دلالة على تلهفه العظيم في نزول النصر، وأنه إن كانت الحكمة إنزال الهزيمة فإن المؤمنين متشوفون لنزول النصر، وقد حدث ذلك وطيب الله خاطره. شيخي في بعض الأمور أحس أن الهزيمة في حد ذاتها إعجاز، حيث أن دائما جميع الناس تتبع المنتصر، فإن كنا منتصرين دائما لكان اتباع المسلمين للإسلام له سبب. ولكن سبحان الله المغول والتتار حينما هزموا المسلمين اتبع الإسلام كثير من سلاطينهم، فأخذوا من دين المهزوم. فسبحان الله قد يكون هذا إعجاز سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرينا الحق دون أن تكون حتى في بعض الأوقات ليس دائما قوة. نعم نعم نعم. ولذلك سيأتي وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وإذا قولهم هل لنا من الأمر من شيء يشبه قول الكافرين الذين قالوا، وذكر الله عنهم في سورة ياسين عندما يقال لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فجعل تبرؤ الناس من الكسب والعمل واعتذارهم بمشيئة الله وتفويض الأمر إليه من شأن المشركين والكفار الذين يتخبطون في دياجير الظن الجاهلي ويهمون في أودية الضلال. إذن نحن نقول الأمر لله، ولكن ينبغي أن نبذل الأسباب، فنطعم الإطعام بالنسبة للإطعام، ونتصدق، ونقوم بالصلاة بالنسبة للصلاة، ونقوم بالإعداد القوة المادية والبشرية بالإضافة إلى القوة الشرعية في مسائل الحرب والقتال، وبعد ذلك الأمر كله لله. طيب، إذن فهمنا بعض المعاني من قوله تعالى قل إن الأمر كله لله. هناك صفة رابعة وصف الله بها هذه الطائفة التي تسبب الفشل والانهزام، ما هي؟ قال يخفون في أنفسهم ماذا؟ ما لا يبدون لك. يتلاعب الشيطان بعواطفهم وأفكاره نظرا لما رأوه من خسارة، مع أنه يفترض أنهم أعدوا العدة جميعها، سواء كانت عدة مادية أو بشرية أو شرعية، فيخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا الإخفاء لعواطفهم يدل على أن نفوسهم ملأة بالوساوس والهواجس، حافلة بالاعتراضات، ولكن ما يبدونها. إذن هم عندهم اعتراضات من البداية، ليس عندهم تلك الألفة وتلك المحبة القوية العظيمة، بل هواجسهم حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات، ولذلك يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وهذا يخفي وراءه شعور بأنهم دفعوا إلى مصير لم يختاروه، وبأنهم ضحية لتخطيط القيادة. والأصل أنهم بعد أن عدوا القوة المادية والبشرية والشرعية خلاص يستسلمون لله سبحانه وتعالى. هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة يقولون مرة ثانية لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن لاحظ يقولون هل لنا من الأمر شيء، يقولون لو كان لنا معنى ذلك أنهم لا يستطيعون أن يكبحوا جماح أنفسهم التي تشعر بأنهم قد أهملوا وأنهم لم يؤخذ بآرائهم في أثناء الشورى أو الأنا العالية التي تسيطر عليه. وقولهم هذا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يكاد يكون تماما هو قول القائلين: لو كان الحق معنا لما قتلنا، لو كان الحق معنا لما شردنا، لو كان الحق معنا لنزل علينا النصر. لأنهم يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن كأنهم الآن يشكون في أن الإسلام حق في ذاته. وهذه النفوس لا ترى حكمة الله في الأحداث، بل مجرد حدوث الانهزام أو الانكسار تجعل حياتها كلها خسار في خسار. تجعل حياتها يعني كلها كما خسارا قلت فضيلتكم، جعل نفسه هو محور العالم، ينهزم فخلص الدين ليس صحيح، طيب ينتصر فالدين صحيح، كأنه خاص به هو. لما قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كيف نرد عليهم؟ رد الله عليهم بثلاثة أوجه. الوجه الأول بتأكيد المبدأ العقدي الراسخ: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن هي عقيدة القضاء والقدر. فالحذر لا يدفع القدر، والتدبير لا يقاوم التقدير. الحذر لا يدفع القدر، والتدبير لا يقاوم التقدير. فأين إيمانكم أيها الناس بالقضاء والقدر؟ ولذا نسب إلى علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر. يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. وقال قطري فجاء أبياته، قال أبياته المشهورة، وإن كان هو رجل خارجي وسيرته غير مرضية، ولكن كان من الشجعان المعروفين، والشجعان لهم حكم. فقال: أقول لها، أي لنفسه: وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي. هذه الآية العظيمة جمعت بين أمرين عقديين تترتب عليهما أعمال العباد: الأمر القدري المشيئي الذي هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى في قوله: قل إن الأمر كله لله، وفي قوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلا يحصل القتل الثابت في علم الله إلا ببروز بيوتهم، إلا ببروزهم من بيوتهم، فلا يحصل القتل الثابت في علم الله تعالى إلا ببروزهم من بيوتهم إلى مواضع القتال التي يصرعون فيها. لو كان قد كتب عليهم الموت في مواضع القتال، حتى لو كانوا في بيوتهم سيخرجون. سيخرجون. والمضاجع جمع مضجع، وهو محل الضجوع، حيث يضع الإنسان جنبه من أجل الراحة. طيب، الوجه الثاني في الرد عليهم، طبعا هذا يؤدي الكلام السابق يؤدي إلى إعمال الخطط للنصر، لأنه قال: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا لابد من إعمال الخطط للنصر، بما أنكم أنتم لن تبقوا في بيوتكم، وسيأتيكم ما يسلب حياتكم لو كان قد كتب عليكم القتل، إذن ينبغي أن تعدوا العدة. إذن فهو استسلام القدر من جهة، وإعداد للعدة من جهة. الوجه الثاني: وليبتلي الله ما في صدوركم. الرد عليهم بقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم، إذا رد عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الرد الثاني: وليبتلي الله ما في صدوركم، رد عليهم بأن المواجهة لإخراج الحقيقة من صدوركم أمام العالم لابد أن تكون. هل أنتم صادقون في دعوة الإيمان والتوحيد؟ أنتم تدعون هذا، تدعون هذا في صدوركم. طيب، وقوع الموت فيكم ليبتلي الله ما في صدوركم. فإذا أنتم استسلمتم وقلتم: قد أخطأنا ونتوب إلى الله ولعل الله أن يعاقبنا خيرا، فهذا يدل على حقيقة الإيمان. أما إذا قلتم: هل لنا من الأمر من شيء، هذا يدل على أن هناك خلل في هذا الإيمان. ولذلك قالوا في المثل المشهور: لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين. والمقصود التحذير للمؤمنين من أن يقعوا فيما وقع فيه المنافقون من الاستجابة لخواطر السوء. الوجه الثالث في الرد عليهم: وليمحص ما في قلوبكم. إذن قال: ليبتلي ما في صدوركم، وقال: وليمحص ما في قلوبكم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذا الرد الثالث. التمحيص ما هو؟ تخليص الشيء مما يخالطه، مما فيه من عيب، فهو كالتزكية. فهذه الواقعة وأمثالها تمحص قلوبكم، فتنقي الواقعة هذه تنقي قلوب المؤمنين عن الوساوس والشبهات، وتجعلكم عبيدا لله حقا. قال: والله عليم بذات الصدور، أي عليم بالسرائر والوجدانات الملازمة للصدور، حيث القلوب المنفعلة بها والمنبسطة والمنقبضة بتأثيرها، وقد يخفى ذلك حتى على أصحابها. فتأتي الشدائد وتنبههم أنه أنتم تظنون بأنفسكم خيرا، ولكن انظروا، الشدائد أخرجت أشياء خلل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلوا السخيمة قلبي. ومما يبين من صدقوا في هذه الموقعة أن مما يبين من صدقوا في هذه الموقعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, ما ذكر مثلا عن طلحة بن عبيد الله, فقد روى مسلم عن أنس بن مالك في بداية الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش, فلما حاول المشركون أن يرهقوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يأتوا إليه, قال من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة, فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل, وهكذا إلى أن فني الجميع ولم يبقى بعد ذلك إلا طلحة. فروى النسائي تتمة الحديث أن طلحة كان دائما في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة, كان طلحة يقول أنا, والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخره حتى إذا لم يبقى إلا هو قال أنت, فقاتل حتى ردهم جميعا وقتل قتال الأحد عشر, قيل بأنهم تسعة وقيل بأنهم أحد عشر كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم, اثنى عشر رجلا كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم منهم طلحة, حتى قطعت بعض أصابع يد طلحة رضي الله تعالى عنه, فلما قطعت بعض أصابعه لم يشعر بها وهو ما زال يقاتل, حتى إذا فرغ منهم جميعا وصدهم وقتلهم ردهم وقتلهم التفت فوجد أن أصابعه قد قطعت, فعند ذلك قال حسي يعني يه أو أه يعني شعر بالألم بعد ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله يعني بدلا من كلمة أه أو حسي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون, ورد الله المشركين. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول إذا ذكر يوم أحد ذلك يوم كله لطلحة, ثم أنشأ يحدث بما حدث من طلحة وكيف رد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وقد قال قيس بن أبي حازم رأيت يد طلحة شلاء يعني قد شلت وقى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. وكذلك من الذين ثبتوا وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص, فقد روى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك, فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي, وقال سعد فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك حدث من غير سعد رضي الله تعالى عنه حتى أنه من لطائف سعد أن رجلا من المشركين أحرق المسلمين برميه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ارمي فداك أبي وأمي, قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته يعني هذا المشرك, فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في الآية 155 نموذجا للوقوع في المصلحة الشخصية أثناء المعركة. نعم. فماذا قال؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا. لاحظ هذه الآية تؤكد أن من المؤمنين من وقع وطائفة قد أهمتهم أنفسهم من المؤمنين, لأنه قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. لماذا هذه الآية؟ نقول الله سبحانه وتعالى ذكر أن من أسباب الهزيمة وسننها وجود طائفة المصالح الشخصية, وبيّن أن البشر بشر وأن هذه الطائفة قد اهتمت لنفسها وظنت بالله غير الحق ظن الجاهلية, فأراد أن يبين أن وقوعهم في زلل الشيطان لا يعني أن الله لم يعفو عنهم عندما يراجعوا أنفسهم. وهذه الآية تدل على عظمة التربية الإيمانية القرآنية للنفوس البشرية, فقد أراد الله تعالى بيان أن قيادات الأمة وقواعدها ما عدا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر, تأتيهم المطامع الشيطانية والإغراءات الشهوانية ويطرأ عليهم الخلل وتعتريهم العلل, فقال إن الذين تولوا منكم سواء من القيادات أو من القواعد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه الآية رسالة إلى عدد من الفرق, الفرقة الأولى التي أصرت على معاملة قياداتها على أساس العصمة المستقرة في عقلهم الباطن لسابقة إيمانية مثل قيادات الجمعيات والجماعات والمجموعات والتجمعات الإسلامية وقيادات العلماء أو الحكام, فيسقطون المحاسبة عليهم وهذا خطأ, الله سبحانه وتعالى هنا يحاسب ويحاسب بعض القيادات الإسلامية, أراد الله تعالى أن يبين لهم أن الخلل وقع حتى لأعظم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفرقة الثانية فرقة جعلت مجرد وجود الخطأ أو المعصية علامة على المفارقة, لا يا شيخ لا تفارق لأن الله تعالى قال ولقد عفى الله عنهم, وبعض الناس وصفوا بعض الصحابة بأقبح الصفات مثل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لأنه كان ممن استزلهم الشيطان. فالله تعالى قال ولقد عفى الله عنهم. الفرقة الثالثة هي التي تقر بوجود الأخطاء ولكنها تميز بين الكلام العلني على أخطاء أقوام والسري الهادع عن آخرين لمجرد التعصب الحزبي. وهؤلاء سنبين ما في الآية وكيف الآية تربينا من أجل سلوك الأسلوب الأمثل. نعم، وقد نتعرض لها في المرة القادمة بمشيئة الله تعالى بكثير من التدارس. وأحييكم أحبابنا في الله على حسن الاستماع، وأحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وهذه تحيات أسرة برنامجنا، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.